انت العزيز يا محمد ما عز منك الا رب العباد، انت العزيز يا محمد ما عز منك الا رب العباد، انت العزيز يا محمد. اختارك الجليل الواجب سبحانه الملك الفرد الصمد، هو الوحيد اللي لم يولد ولا له شريك في ملكه أحد، انت العزيز يا محمد يا معزوزي، وعزك دوام رب العزة، اسمك علس فروزي شهدا من النعيم مفرزة، واللي في مديحك يجزي وانا الخير منه نجزة، مشطول بيك ماني رايد سوى الرحيم وانت نعم المراد، قوم انا امنت يا المجد باسمك علينا، واخترنا عرب من أصلك يا صاحب الوحينا بنا، واجعل نفوسنا من نفسك في الضيق لا تسلم فينا، عهدتني وربي شهد في النوم قلت لي يا وافي العهد، فحور ما رضاك الواحد يا سيد ما خلق ربي من العباد، لا ذل لا علوم وشتى، لا صوم لا صلاة لا مسجد، لا بر لا بحر لا حارة ولا واد، لا عين لا سواق جبل، لا نحلة بساتين بتمار الداد، انت العزيز يا محمد. جميع ما خلق الله محمد رسول الهادي المصطفى رسول الإله المجد وفطر زنشادي مغروم فيه باغي نلقاه قبل الرماش ضمن جسدي راني على شواقي وابد قالوا جبرت ما يكفي غريب مفرد نار شواق في القلب زند زناد باغي نزور قبر المجد من لا يزور ما حق عليه رقاد انت العزيز يا محمد يا عزمان في الأرض العباد انت العزيز يا محمد يا محمد.